يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث بن الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهئت لأقتله قال لا إله إلا الله. هذا ما جاء في حديث المقداد أو في حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة وهي أنه كان في قتال مع المشركين وكان رجل من المشركين يقتل رجالا من المسلمين وقد صور لنا المقداد بن الأسود بأن هذا الرجل بدأ المقداد بالقتال وأنه ضربه بالسيف على يده فقطعها ثم لاذ يعني فر ولجأ إلى شجرة يحتمي بها لما رأى هجمة المسلم عليه ولما تمكن المسلم منه أو تمكن المقداد منه ليقتله قال الرجل أسلمت لله. وفي الرواية الأخرى قال الرجل لا إله إلا الله. وهنا يستفصل المقداد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما الموقف في مثل هذه الحال؟ أيقتله انتقاما لما صنع أم يتركه لأنه نطق بالشهادتين ولأنه أسلم لله؟ فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتعين عليه أن يتركه إجلالا لقول لا إله إلا الله ولا يقتله، لأنه لو قتله لكان قتله انتقاما لما فعله قبل إسلامه ولكان قتله من باب حظ النفس يعني من باب أخذ حق النفس وإرضاء النفس، ولا يكون عندئذ قتالا من أجل إعلاء كلمة الله. لأن إعلاء كلمة الله قد تحقق بقوله لا إله إلا الله أو بقوله أسلمت، فلا موجب لقتله إذن. وأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون وقافا حيث يأتمر بأمر الله جل وعلا، فالله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وبقول الرجل لا إله إلا الله صار الدين لله، فلا موجب للقتل. هذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم به صلى الله عليه وسلم، وما أجاب به سؤال المقداد ابن الأسود. وهنا يذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله مسألة تتعلق بالرواية وتتعلق باختلاف الألفاظ، لأن الحديث كما رأينا مسلم رحمه الله سمعه من طرق، وهو مجموعة روايات، لكنه اختصرها في رواية واحدة، وإلا فإن هذا الحديث مروي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق رواه عن معمر، ومدار الحديث على معمر، حيث إن معمر رواه عن ابن شهاب الزهري، وكذلك رواه الإمام الأوزاعي عن ابن شهاب، وهكذا رواه ابن جريج عن ابن شهاب، وكل هؤلاء أئمة حفاظ علماء، كلهم رووا الحديث عن الزهري، لكن الإمام الأوزاعي والإمام ابن جريج رويا عن الزهري قولا إن الرجل قال أسلمت لله. وأما معمر وهو ابن راشد قال في روايته إن الرجل قال لا إله إلا الله. فلما جرى هذا الاختلاف في اللفظ أثبته الإمام مسلم، لمعرفتنا بطبيعة الإمام مسلم أنه إذا اختلفت الألفاظ ضبطها ونسب كل لفظ إلى قائله زيادة في الحفظ وزيادة وزيادة في الضبط. قال ثم قال رحمه الله، يعني مسلما في رواية أخرى، قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. هذه رواية رابعة أو رواية خامسة، بل رواية سادسة لهذا الحديث. فمسلم رحمه الله روى الحديث بطرق لأن هذا حديث مشهور وقد رواه عن الإمام الزهري عدد، وقد رواه عن الإمام الزهري عدد من الحفاظ، ففي هذه الرواية الراوي عنه يونس، وفي الروايات السابقة كما مر بنا معمر وابن جريج، ورواه أيضا الليث، وكلهم أئمة. أما في هذه الرواية فشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري. قال صاحب الشافعي، وقد مر بنا أن معنى صاحب الشافعي يعني أنه من تلاميذ الإمام الشافعي الأقربين، وممن لازم الإمام الشافعي ملازمة، وممن نقل علم الإمام الشافعي، وهو ممن يركن إليه في معرفة رأي الإمام الشافعي. هذا معنى قولهم صاحب الشافعي. وكان كل إمام من أئمة الفقه والحديث له صاحب، يعني تلميذ وراوي خاص، فأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والإمام زفر أصحاب أبي حنيفة، وهكذا المزني وحرملة بن يحيى أصحاب الإمام الشافعي، وغيرهم كأصحاب الإمام أحمد وأصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهكذا كل إمام عرف بتلاميذه الخاصين. وقوله هنا إنه صاحب الشافعي، قال صدوق، وهذا حكم الحافظ ابن حجر على حرملة ابن يحيى، بمعنى أنه عدل وأنه ضابط، لكن الضبط قد يكون فيه خفة. قال من الحادية عشرة، أي من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 34 و200، مات سنة 34 و200، وقد روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. يقول حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ، عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وهو من رواة كتاب الموطأ للإمام مالك، وهو من أقران الإمام الشافعي رحمه الله، وقد روى له الجميع. يقول ابن وهب أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، يعني قد يخطئ في الرواية عن الزهري. لكن لو رجعنا إلى هذا الحديث وقارناه بأقرانه الذين رووا هذا الحديث عن الزهري، لأن هذا الحديث مداره على الزهري، وقد تابعه كما عرفنا معمر والليث وابن جريج، وكلهم رووا كما روى يونس بن يزيد، فهل يعد يونس هنا وقع منه وهم في الرواية؟ الجواب لا، بل إن يونس تابع هؤلاء الأئمة في رواية هذا الخبر، وهذه المتابعة رفعت من درجة حديث يونس من كونه حسنا إلى كونه صحيح. وهذا من مميزات كتاب الإمام مسلم رحمه الله، لأنه بذكره الطرق وبذكره المتابعات وسع من دائرة الحديث الصحيح، حيث إن هذه الروايات التي تروى عمن وجد في حديثه شيء لكنه مع المتابعة يرتقي حديثه إلى درجة الصحة. ومسلم رحمه الله قد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه لما قال إنه يقسم كتابه، يقسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام، والرجال إلى يعني ثلاثة طبقات، وأنه يبدأ الباب ويصدره برواية الثقات، ثم يتبعه برواية رواة عرفوا بالعدالة وعرفوا بالضبط، إلا أنهم قد يخطئون فيذكروا حديثهم في المتابعات. وهذا الحديث يعد مثالا لرواية المتابعات التي رواها مسلم، ليتقوى هذا الحديث بما سبقه من روايات، وليعضد هذا الحديث أيضا ما سبقه من روايات، فهو يتقوى بها ويعضدها، وكلها ترتقي إلى درجة الصحة. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، وقد عرفنا أن ابن شهاب هو الإمام الزهري، وعرفنا ترجمته في الدرس الماضي، وأنه رأس الطبقة الرابعة، وأنه متفق على جلالته. وهذا الحديث كما أشار مسلم، أو كما أشار الإمام النووي في الشرح، إلى أنه من رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، فمسلم فابن شهاب وعطاء الليثي وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وقد سبقت ترجمة كل واحد منهم. قال ابن شهاب حدثني عطاء بن يزيد الليثي، ثم قال ثم الجندعي، وهذا يعني زيادة في التعريف، حيث نسبه إلى قبيلته ونسبه إلى فخذه زيادة في التعريف. وقد علق الإمام النووي على هذا القول في النسبة، وأن مسلما رحمه الله سار على أسلوب النسابة، حيث بدأ بذكر الفخذ ثم ذكر القبيلة أو العكس كما هو شانهم. ثم قال أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن الأسود بن عمرو، ثم قال ابن الأسود. ونلاحظ هنا في كتابتي وفي رسمي هذه الكلمة، قال المقداد ابن عمرو، ثم قال ابن الأسود، وقد أثبت ألف ابن بين المقداد وعمر، وبين عمر والأسود. ولو سأل سائل يعني هل هذا يتوافق مع ما يتوافق مع قواعد الإملاء أو لا يتوافق مع قواعد الإملاء؟ ها؟ ما نسانا، وقد لا يتوافق. فين يتوافق وفين ما يتوافق؟ نعم ما نسانا، يعني بين المقداد وعمر نقول يتوافق، لأن المقداد في آخر السطر وعمر في أول السطر الثاني، وإذا جاءت كلمة ابن في أول السطر تثبت الهمزة. طيب، وبين عمر والأسود لما أثبت الهمزة هنا؟ نعم ما نسانا خطأ. هنا أشار الإمام النووي رحمه الله وأفاض، قال قد لا يظن الناس أن هذا من خطأ الخطأ في الإملاء، والصواب أنه ليس من الخطأ في الإملاء، لأن المقداد هو ابن عمرو، وعمرو ليس ابن الأسود. ما هو أباه؟ ليس أباه، وإنما الأسود تبنى المقداد، والمقداد اسمه المقداد ابن عمرو، فلما نسب إليه أشير وذكر الفرق، وبين بأن هذه النسبة ليست نسبة صحيحة، لذلك أثبت همزة أو أثبت الألف في ابن. والإمام النووي رحمه الله ضرب مثلا أو أمثلة في هذا، قال وكثير من العرب يعني ينسبون الشخص إلى غير أبيه، ولذلك ينبغي لنا عند ما يتبين لنا أن نسبة هذا لغير أبيه أن نضيفه وأن نذكر هذه الألف. ضرب مثلا بإسحاق بن راهوية، فقالوا اسمه إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، وراهوية هذا ليس جده، وإنما هو لقب لإبراهيم، فلما كان لقبا ونسب إليه أضيفت الهمزة. وهكذا في إسماعيل بن علية أيضا، قال لأن علية أمه، ولا ينسب الشخص إلى أمه، يعني نسبة تسلسل ونسبة. فعندما يقال إسماعيل بن إبراهيم بن علية نضيف كلمة ابن، كلمة همز، نضيف الألف في كلمة ابن لنميز بذلك أن هذه الإضافة ليست إضافة حقيقية. وضرب مثلا لذلك أيضا بقولهم محمد ابن علي ابن الحنفية، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما كانت أمه هي الحنفية منسوبة إلى بني حنيفة، وهي زوجة علي رضي الله عنه وليست أم علي، لذلك نقول محمد ابن علي ونضيف ونثبت الألف في ابن حتى يتضح لنا ذلك. وضرب أمثلة لهذا كثيرة سيتبين أو سنتناولها إن شاء الله بالكلام وبالشرح. قال ابن الأسود الكندي، وكان يعني المقداد حليفا لبني زهرة، ويقال إن أباه هو الذي كان حليفا لبني زهرة وحليفا لبني كندة وحليفا أيضا لقبيلة أخرى، تنقل حلفه من قبيلة إلى قبيلة فصحت نسبته إلى كل قبيلة تحالف معها. قال وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا. وقوله وكان ممن شهد، هذا الضمير يعود إلى مين؟ إلى المقداد لا لأبيه. وكان ممن شهد بدرا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر من مناقبه رضي الله عنه أنه كان الوحيد الذي شهد بدرا فارسا، شهد بدرا فارسا يعني على فرس، وغيره إما كانوا رجالا أو ركبانا يعني إما على غزوا على على على الجمال وإما مشاة. قال أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث، وهنا قال بمثل حديث الليث يعني إن يونس قال فلما هويت أن لأقتله قال لا إله إلا الله، يعني ما قال كلمة أسلمت. قال ثم قال رحمه الله هذا حديث المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو. ثم ساق مسلم رحمه الله بعد ذلك حديث أنس حديث أسامة بن زيد، الحديث من مسند أسامة بن زيد، وهي شبيهة بهذه القصة من حيث إن أسامة رضي الله تعالى عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا، بالرغم من أن أسامة رضي الله عنه اعتذر بأن الرجل إنما قالها خوفا من القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن هذا أمر لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان، وإنما يستدل عليه من خلال ما تلفظ به، ولذلك قال له هلا شققت عن قلبه، مع أن كثير من القرائن قائمة على أنه إنما قالها خوفا، حيث إنه كان يفري في المسلمين ويقتلهم، ولما باغته أسامة رضي الله عنه أخذه عن غفلة، وحيث أحس بخطورة أسامة رضي الله عنه قال إيش مقالته تلك، إنه أسلم لله أو أنه قال لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية قال كلاهما، والمراد بقوله كليهما أنه أبو خالد الأحمر وأبو معاوية، كل واحد منهما قال حدثنا الأعمش أو عن الأعمش، فتبين من هذا أن مدار الحديث على الأعمش، وأن مسلم روى هذا الحديث من كم طريق؟ من كم طريق روى مسلم هذا الحديث؟ ما لكم؟ أربعة؟ حتى هذا الموضع سابع ليه؟ هذا حديث أنس ما له علاقة بحديث المقداد، من طريقين أو من ثلاثة؟ من ثلاثة طرق حتى الآن، طريق أبو بكر بن أبي شيبة، وطريق أبو كريب، وطريق مين؟ إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوية. قال كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد. ثم قال: وهذا حديث ابن أبي شيبة، أي إن مسلما اختار لفظ ابن أبي شيبة ولم يأخذ لفظ أبي كريب ولا إسحاق ابن راهوية. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، والمراد بالسرية يعني بعثا لغزوة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالجيش الذي يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام غازيا يسمى بالغزوة، والجيش الذي يؤمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يقودهم يسمى بالسرية. قال: في سرية فصبحنا الحرقات، والحرقات مكان أو منازل قبيلة من جهينة، منازل قبيلة من جهينة يسمى بالحرقات. قال: من جهينة، وهذه من هنا للتفسير، من بيانية يعني من قبائل جهينة. قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته. وهذه الرواية فيها إجمال، ذلك أنه جاء في رواية أخرى إن رجلا من المشركين كان يفري في المسلمين، يقتلهم، يتتبعهم، كلما أراد أن يقتل واحدا هجم عليه فقتله، وقتل على يده عدد من المسلمين. فما كان من أسامة رضي الله عنه إلا أنه فاجأه وباغته، ولذلك لما أحس بخطر أسامة وبأنه غير متمكن من أن ينفلت من أسامة قال: لا إله إلا الله. هكذا تقول الرواية. قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، يعني بعد أن قتله شك أسامة رضي الله عنه وحدث نفسه هل قتل هذا الرجل صوابا أو أنه وقع في خطأ حيث عاجله بعد أن قال: لا إله إلا الله. قال: فوقع في نفسي، من ذلك يعني من أمر قتلي. قال: فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا جاء في هذه الرواية أن الذي بدأ إخبار النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أسامة نفسه، وفي بعض الروايات أن غير أسامة هم الذين بلغوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا له الصورة التي صنعها أسامة، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وهذا لا يعد خلافا لاحتمال أن يكون الناس أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أسامة، وأن أسامة جاء أيضا يستفصل، فتوافق أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أسامة من أكثر من جهة، من أكثر من جهة. قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا. أو فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني كأنه منكر كيف تجرأت وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي؟ يعني أنت لست مسؤولا عن الأمور الغيبية، وإنما عليك أن تعمل بظاهر الأعمال. هل أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني أقالها خوفا أو لا؟ قال فما زال يكررها، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه المقالة زيادة في الإنكار على أسامة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما كان ينكر على الإنسان مهما كانت درجته ومنزلته ما دام هذا الإنكار لله سبحانه وتعالى، وما دام هذا الإنكار للمحافظة على أوامر وحقوق الإسلام. فإن أسامة رضي الله تعالى عنه كان معروفا بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه الحب ابن الحب، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه وهو زيد بن حارثة، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الإسلام، أو تبناه في أول حياته ونسبه إليه وكان من أحب الناس إليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ابنه، وكان يقال فيه الحب ابن الحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من محبته له أردفه يوم حجة الوداع، ردفه من عرفة إلى المزدلفة، يعني أركبه خلفه على الراحلة. لكنه هنا لما وقع من أسامة ما يخالف أمر الله تعالى عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقال له أفلا شققت عن قلبي، أقالها أم لا؟ وردد عليه أيضا العتاب بقوله ماذا تقول فيه، يعني بما تجيب ربك وقد قتلته وهو يقول لا إله إلا الله. يقول حتى إن أسامة رضي الله تعالى عنه تمنى لو أنه ما أسلم قبل ذلك اليوم. ليه؟ لأنه عرف أن مثل هذه الذنوب ما يغفرها إلا الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. لكن ليس هذا التمني، يعني لا شك إن إسلام أسامة رضي الله عنه وأن دخوله في الإسلام مبكرا أفضل من كونه يبقى على الكفر إلى ذلك اليوم. وإنما أسامة رضي الله عنه من شدة ما وقع عليه عتاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يكن مسؤولا ولم يكن يعني مكلفا. هذا معنى أنه تمنى لو أنه لم يسلم. وليس المراد بهذا التمني يعني أنه فضل الكفر على الإيمان، خصوصا وأن مثل هذا الفعل الذي وقع من أسامة يقال إنما وقع نتيجة اجتهاد وعدم معرفته بالحكم. ومثل هذا وإن أوخذ إلا أن ما فعله دون الشرك، والله تعالى قال في حق أسامة وفي أمثاله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف فهو إن شاء الله مغفور له فيما وقع منه من خطأين، لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يكرر الناس ما صنع أسامة، وأن لا يجتهدوا في مثل هذا الباب، وأن لا يتغلب جانب حظ النفس على وجانب الانتقام وجانب الرغبة في القتل وجانب التطلع إلى الغنائم والسلب، أن لا يكون مثل هذه الأسباب دافعة لأن يقتل المسلمون، دافعة لأن يقتل المسلمون. قال: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد. وهنا ذكر اسم سعد رضي الله عنه. ومن سعد هذا؟ مع أن لم يذكر من قبل، لكن علق الإمام النووي على أن المراد بسعد هنا هو سعد بن أبي وقاص، ولعله ممن شهد هذه القصة. ولذلك يريد أن يخبرنا سعد بفضيلة لأسامة، يعني هذا الذي فعله أسامة رضي الله عنه لم يمنعه من الجهاد في سبيل الله فيما بعد، لكن أسامة فيما بعد كان يحتاط كل الاحتياط في أنه ما يقتل الشخص إلا إذا تأكد أنه ما قال لا إله إلا الله، وأنه لا يقدم على قتل شخص يتردد في أنه قال لا إله إلا الله، بل إنه يقطع بقوله، يقطع بأنه يموت على الكفر. ولذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يتأسى بأسامة في هذا الباب، ويتأكد إذا أقدم أسامة على قتل شخص فهو يقدم عليه، لأنه يعلم أن أسامة لن يقتله، والرجل يمكن أن يكون تلفظ بلا إله إلا الله. وهذه منقبة أيضا لأسامة رضي الله تعالى عنه، حيث أصبح حريص التثبت. قال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. والمراد بذي البطين إنما هو أسامة بن زيد، وسمي بذلك لأنه يعني بعد أن كهل وتقدمت به السن كانت له بطنة، فسماه أو لقبه سعد بن أبي وقاص بذي البطين. قال رجل، قال رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ كأن هذا الرجل يعترض على مين؟ على صنيع أسامة، كأنه يقول إن أسامة ما فعل شيء، وإن أسامة عمل العمل الصواب، لأن الرجل كان يقاتل، ومجرد كونه أحس بالسيف قال لا إله إلا الله، هذا يعني يقاتل ولم يكن قد دخل في الإسلام. فأخبر سعد رضي الله عنه أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أسامة هو الصواب، لأن الفرق بين الإسلام والكفر هو أن يقول الإنسان إيه؟ لا إله إلا الله، وأنه متى قال لا إله إلا الله عصم بها دماءه وماله وعرضه إلا بحقها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعامل الناس بظواهر أعمالهم، والله يتولى أمر سرائر الأعمال، فلا ينبغي لإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأمور ما دام قد جاء الشرع بها. ولأن سعد رضي الله عنه يقول متى يظهر أن هذا الرجل يقاتل في سبيل الله بمجرد أن ينطق بقول لا إله إلا الله، فإن النطق بقول لا إله إلا الله فيه بيان الفرق بين الحق والباطل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وشيخه هو كما مر بنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا إن أبا بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ، مر بنا أنه صاحب تصانيف، يعني صاحب كتاب اسمه المصنف، من الطبقة العاشرة، طبقة الشيوخ الأئمة أصحاب الكتب الستة. وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. هذا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر اسمه سفيان، اسمه سليمان ابن حيان، سليمان ابن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي، قال صدوق يخطئ، وهذا حكم الحافظ ابن حجر عليه، وهو من الطبقة الثامنة، مات 90 و100، وقد روى له الجميع. وقوله إنه صدوق يخطئ ظاهره إن هذا الحديث لا يرتقي لدرجة الصحة، لكن نقول هذا الحكم يتحقق لو أن الراوي تفرد بالرواية، أما وقد توبع ومتابعته تامة فلا يحكم على هذا الحديث بدون الصحة. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى، قال حاء يعني تحويل الإسناد، قال وحدثنا أبو كريب، وقد مر بنا أنه محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 27 و200، وقد روى له الجماعة. قال أبو كريب، قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، وقد مر بنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. قال ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا إسحاق بن إبراهيم، وكل من أبي كريب وابن راهوية يرويان الخبر عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير، لكنه ثقة، بل إنه أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش. وروايتنا هنا عن طريق مين؟ عن طريق الأعمش، فتكون هذه الرواية في غاية من الصحة، ويكون أبو معاوية قد عضد من؟ من قرينه في الرواية، من متابعه في الرواية، أبو خالد الأحمر، يكون أبو معاوية قد تابع أبا خالد الأحمر متابعة تامة، إذ كل منهم يروي الخبر عن الأعمش، وبهذا زالت التهمة الموجهة إلى أبي خالد الأحمر، حيث تبين ان روايته قد ثبت، قد يعني اداها كما تحملها، ولم يتسرب خطأه في هذه الرواية. واضح؟ قال كلاهما عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، يلقب بالأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، والتدليس كما مر بنا ليس عيبا، يقدح بصاحبه. قال إنه من الطبقة الخامسة، يعني من طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابية والصحابيين لكن روايتهم عن التابعين. مات سنة 47 و100، وقد روى له الجميع. قال عن أبي ظبيان، وأبو ظبيان اسمه حسين ابن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية اللي هي طبقة كبار التابعين، مات سنة 90 من الهجرة. يروي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأسامة بن زيد هو ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي الأمير، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، حيث بعثه قائدا لمسيرة جيش كبير إلى أرض الشام ليأخذ أو ليفتح وليردع أولئك الكفار الذين قتلوا أباه في معركة مؤتة. قال أبو محمد، هذه كنيته، وقيل كنيته أبو زيد، قال صحابي مشهور مات سنة 54 وله مناقب كثيرة رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام مسلم، وهذا حديث ابن أبي شيبة، يعني واللفظ الذي اخترناه هو لفظ رواية ابن أبي شيبة، ولم يختر لفظ رواية أبي كريب ولا رواية إسحاق بن راهوية، مع أن شيخهما أكثر حفظا، لكن مسلم رحمه الله له أن يختار، وربما كانت رواية أبي بكر بن أبي شيبة يعني أتم وأكمل. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، قال فطعنته فوقع في نفسي الحديث. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال فما زال يكررها.